صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين أيا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا. إن عسعس الليل وارى فضل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدا أبدا يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذاء أجفايا أجفايا نبكي ولا أحد يحنون دمعتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوايا لشكوايا وتمثلي تارة تدعو أحبتها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا وشبايا قوموا سراعا من الأجداد وانتدبوا وخلصوا من يد البلوى يتامايا يتامايا أمس المسا والنايا يا ما بقت لنا خيام سوان ما ظل كل تجيب ظلها ليتا أقبل علينا الليل وجدادت الوحشة أنا ما أشوف غير يتايام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنبه علي الأكبار جسايم بالأمس حاضر جايال هاشم كلهم وقوف ومسيت ما لقناع والستار بالكفو وياتا مقلوبهم طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الخيام. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في معرفة النفس، وفي أهمية الطموح نحو العمل الأكمل. نجي إلى المحور الأول: معرفة النفس تنقسم إلى قسمين: معرفة ملكوتية ومعرفة إبداعية. المعرفة الملكوتية نركز عليها، هناك كما تعرفون عالم الملك وهو عالم المادة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهناك عالم الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عالم الملكوت هو عالم الصلة والارتباط بالله تبارك وتعالى، عالم وراء المادة. النفس الإنسانية لها جانب ملكي، لها جانب ملكوتي. النفس الإنسانية إذا لوحظت في الإطار الملكي، يعني لوحظت في إطار عالم المادة، نرى أن هذه النفس مستقلة، تختار ما تريد، تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تفعل ما تشاء كيفما تشاء. نرى النفس مستقلة إذا اقتصرنا على الإطار المادي الملكي للنفس. أما إذا نظرنا للنفس نظرة ملكوتية، يعني نظرنا للنفس من حيث صلتها بالله من حيث ربطها بالله تبارك وتعالى. نرى أن النفس البشرية نفحة من نفحات الله، نرى أن النفس البشرية نورا، نورا من أنوار الله، نفحة من نفحات الله، مظهرا من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن إذا قرأت النفس قراءة ملكوتية، يعني من خلال صلتها بالسماء، رأينا أن النفس نورا من أنوار الله، نفحة من نفحات الله. كيف إحنا نصل إلى هذه القراءة الملكوتية؟ كيف نصل إلى هذه المعرفة الملكوتية؟ هذه المعرفة الملكوتية يعبر عنها علماء العرفان بالمعرفة النورية. شنو معنى المعرفة النورية؟ المعرفة النورية مستقاة من القرآن الكريم، مصطلحات علم العرفان كلها مستقاة من القرآن الكريم، من تعبيرات القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. شنو معنى الله نور السماوات والأرض؟ يعني لا يوجد مخلوق إلا ووضع الله فيه ومضة من نوره. أي مخلوق كان، ماديا، حيوانيا، نباتيا، إنسانيا، لا يوجد مخلوق إلا وقد وضع الله فيه ومضة من نوره ونفحة منه تدل عليه. إذن أنا الإنسان موجود من الموجودات، فالله تبارك وتعالى أعطاني ووهبني وجعل في قلبي وكياني ومضة من نوره تبارك وتعالى، فأنا أحمل ومضة من نور الله. إذا أردت أن أصل إلى تلك الومضة، أردت أن أكتشفها في نفسي، أن أكتشف نور الله في داخلي، أن أكتشف نور الله في قلبي، إذا أردت أن أكتشف نور الله فأنا قد بلغت المعرفة النورية والمعرفة الملكوتية. من اكتشف في نفسه نور الله، من اكتشف في نفسه ومضة نور الله، فقد عرف نفسه معرفة نورية ملكوتية. وقد ورد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه المعرفة النورية الطريق إليها إزالة الذنوب. الذنوب غبار، الذنوب غبار كثيف، تراب ثقيل مرتق على النفس، متراكم على النفس. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أزيل هذا الرين، إذا أزيل هذا الغبار الكثيف، إذا رفع هذا الركام الثقيل، اكتشف الإنسان نور الله يتلألأ ويشرق من داخل قلبه. وهذه هي المعرفة النورية، هذه هي المعرفة الملكوتية، هذه المعرفة تحدث عنها القرآن الكريم. لاحظ قوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا ليس تعبيرا مجازيا، تعبير حقيقي، فعلا في قلبه نور، فعلا في قلبه نور أكثر شعاعا وإضاءة من هذا النور المادي الذي نراه. المؤمن في قلبه نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. إذن هناك نور، هناك نور وضعه الله في قلب كل إنسان، وعلى الإنسان أن يكتشفه بإزالة ركام الذنوب وبإزالة غبار المعاصي. فإذا اكتشفه وصل إلى المعرفة النورية والملكوتية. إذا اكتشفه رأى الله في قلبه. كل إنسان منا يريد أن يرى الله. لا يمكن أن ترى الله من خلال الشمس أو القمر، يمكن أن ترى الله من خلال قلبك. تستطيع أن ترى الله رؤية واضحة من خلال الرؤية الوجدانية لنور الله في قلبك. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا له: هل رأيت ربك؟ قال: كيف أعبد ربا لم أره؟ ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وأنت تقرأ في الأدعية المتعارفة: يا من دل على ذاته بذاته. كيف دل على ذاته بذاته؟ بدون واسطة. دل على ذاته بذاته بدون واسطة بهذا النور. وضع نوره في قلبي، فإذا أردت أن أراه استطعت أن أكتشف هذا النور بدون واسطة، بدون عوامل، بدون حواجز. إذا اكتشفت النور رأيت الله متجليا في قلبي. يا من دل على ذاته بذاته. وقال في دعاء آخر: عرفتك بك وأنت دللتني عليك لأنك وضعت نورك في قلبي. وقال في حديث دعاء ثالث في دعاء الحسين عليه السلام: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. متى غبت؟ أنت ما غبت عني، أنت في قلبي تلألئ وتشرق. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن هذه هي المعرفة النورية، هذه هي المعرفة الملكوتية المتألقة والمتأججة في نفس كل إنسان. إنما الإنسان المؤمن هو الذي يكتشفها، لأنه يزيل غبار الذنوب ويزيل ركام المعاصي، فيكتشف تلك النورانية الإلهية المتأججة في قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه هي المعرفة الملكوتية. في مقابل المعرفة الملكوتية نوع آخر، قسم آخر من معرفة النفس يسمى بالمعرفة الإبداعية. المعرفة الإبداعية يعني أن تكتشف طاقاتك. كل إنسان لديه طاقات، كل إنسان لديه قدرات. لا يحتقر إنسان نفسه ليقول: لا، الآخرين أفضل مني، أذكى مني، أعرف مني. لا لا، كل إنسان لديه طاقة. الله تبارك وتعالى وزع الطاقات بين البشرية، بين أبناء المجتمع البشري. في الحديث الوارد عن النبي محمد معرفة الله، عفوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شنو معنى الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؟ يعني لكل مخلوق نفس، أنا لي نفس أنت لك نفس، وليس المقصود بالنفس هذا النفس الذي نتنفسه وهو الهواء، لا، المقصود بالنفس الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. المقصود بالأنفاس هي الطاقات، أنا عندي طاقة تدلني على الله، وأنت لديك طاقة تدلك على الله، فكل إنسان طاقته هي طريقه إلى الله، كل إنسان يستطيع أن يصل إلى الله عبر طاقته التي أودعت فيه. هناك إنسان أعطي طاقة ذهنية هائلة يصبح إنسان منظر ومفكر، هناك إنسان أعطي طاقة جسدية هائلة يصبح إنسان قادر على حمل الأثقال وتشييد الجسور، هناك إنسان أعطي طاقة أدبية فهو فنان ورسام وأديب وشاعر، هناك إنسان أعطي طاقة خطابية فهو ذو بيان ساحر ذو بيان جذاب. الله وزع الطاقات بين خلقه، كل إنسان أوتي طاقة وطاقته هي طريقه إلى الله، طاقته هي الموصل له إلى الله، وهذا معنى ما ورد عن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي اختلاف طاقاتكم وقدراتكم ومواهبكم. من هنا على الإنسان أن يكتشف طاقته، لا يجوز للإنسان أن يحتقر نفسه، لا يجوز للإنسان أن يستصغر طاقته وقدراته، عليه أن يفتش وين طاقتي، في أي مجال أنا أبدع، في أي مجال أستطيع أن أقدم إنجاز، في أي مجال أستطيع أن أقدم مشروع، علي أن أكتشف طاقتي، علي أن أكتشف قدراتي. اكتشاف الطاقة والقدرة طريق أيضا من طرق الوصول إلى الله تبارك وتعالى. ورد عن النبي محمد كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه، وكفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه. معرفة النفس، المعرفة الإبداعية، هي زاد المعرفة. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني في أهمية الطموح، عناصر الطموح، مناشئ الطموح، أقسام وأنواع الطموح. هناك شخصية كما يقول علماء الاجتماع، هناك شخصية نمطية وهناك شخصية طامحة. الشخصية النمطية هي الشخصية الروتينية التي تمشي على الأهداف المتعارفة بين الناس. عندما تسأل ولدك ما هو طموحك في الحياة، ما هي أهدافك في الحياة، إذا أجابك ولدك طموحي أن أحصل على شهادة جامعية، أن أتزوج، أن أنجب أولاد، أن أكون أسرة، هذا طموحي في الحياة، هذا شخصية نمطية. لماذا؟ لأنه يفكر بالروتين المتعارف، يفكر في الأطر المتعارفة بين أبناء المجتمع الذي يعيش فيه. أما عندما تسأل ولدك ما هي أهدافك، ما هو طموحك في الحياة، فيجيب أطمح أن أكون بروفيسور في تخصص معين، أطمح بأن أقدم إنجازات اقتصادية أو ثقافية لمجتمعي الذي أعيش فيه. عندما يكبر ويعظم الهدف، عندما يكون الهدف ذا حجم كبير وعظيم، فإنه يكشف عن كون الشخصية شخصية طامحة وليست شخصية نمطية، وهذا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته. بماذا يهتم؟ بماذا يهدف؟ بماذا يخطط؟ قدر الرجل على قدر همته، من خلال همته وأهدافه وطموحاته يعرف أنه شخصية طامحة عملاقة أو أنه شخصية روتينية تقليدية نمطية كما عبرنا عنها وعبر عنها علماء الاجتماع. نجي الآن نطرح عدة أسئلة: ما هو الطموح؟ ما هي ملامح الشخصية الطموح؟ وما هي مناشئ نمو روح الطموح في النفس الإنسانية؟ وما هي أقسام الطموح؟ السؤال الأول: ما هو الطموح؟ الطموح يعرفه علماء الاجتماع التطلع لإنجاز هدف معين. أنا عندما أرسم هدف وأتطلع لإنجازه، أنا عندما أعين هدفا لي في الحياة، هدفي أن أكون مثلا إنسانا منظرا ثقافيا للمجتمع وأسعى لتحقيق هذا الهدف، هدفي أن أصبح تاجر له شركات إقليمية وأسعى لتحقيق هذا الهدف. إذن التطلع لإنجاز هدف معين هذا هو عبارة عن الطموح، الذي هو خصلة وقيمة إنسانية عظيمة يهدفها وينشدها كل إنسان. نجي الآن إلى ملامح الشخصية الطموح. كيف نعرف أن هذه شخصية طموح أو أنها شخصية نمطية؟ كيف نعرف أن هذه شخصية روتينية أو أنها شخصية لا، شخصية متجددة، شخصية حية نشطة؟ كيف نميز بين الشخصية الطموح والشخصية الروتينية النمطية؟ هناك عناصر أربعة وملامح أربعة للشخصية الطموح. العنصر الأول: الهدفية في الحياة. هناك أناس لا يعيشون أهدافا، هناك أناس عندما تسألهم عن أهدافهم يقولون: أهدافنا مثل غيرنا، صار يعني خلينا مثل غيرنا نعيش إلى أن يجي الموت وتنتهي الحياة. هناك أناس لا يحددون أهدافهم في الحياة. من لا هدفية له فليس شخصية طموح. العنصر الأول هو الهدفية، ورد عن النبي محمد رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. أنت وين؟ لا بد تعرف أنت وين. أنت وين تمشي؟ في أي اتجاه؟ وين هدفك؟ في أي مسير تمشي؟ إلى أي طريق تتجه؟ ما هي مخططاتك؟ ما هو مستقبلك؟ إذا لم تعرف أنت في أين وإلى أين فأنت لا هدفية لك في الحياة. الهدفية عنصر مهم من عناصر الشخصية الطموح. من أين وفي أين وإلى أين؟ ولذلك الإنسان يسعى نحو تحقيق هدفه المرسوم والمعين من قبله. إذن العنصر الأول عنصر الهدفية. العنصر الثاني: الثقة بالنفس. هذا اللي عبرنا عنه بالمعرفة الإبداعية. لابد تكتشف طاقاتك وقدراتك. لا تقول أنا أقل من الناس، أنا ما أفهم، أنا ما أعرف، أنا ما عندي قدرة على العمل، أنا ما عندي قدرة على العطاء. لا، كل إنسان له قدرة على العطاء بحسبه وفي مجاله وفي تخصصه وفي مساحته التي بين يديه. كل إنسان له قدرة على الإبداع والإنجاز والعطاء. لا تحتقر قدرتك ولا طاقتك. الثقة بالنفس عنصر ضروري للشخصية الطموح. طبعا أكو فرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور. بعضهم يخلط يقول هذا إنسان مغرور، اللي يقول لك أنا عندي قدرات وعندي طاقة يقول هذا إنسان مغرور. لا، الغرور هو عبارة عن الاستبداد بالرأي. الإنسان يستبد برأيه، يقول لك مثلا أنا رأيي كذا، يقول طيب هذا رأيك قابل للخطأ والصواب، هناك من يعترض عليك، هناك أدلة في مقابل رأيك، يقول لك لا أنا هذا الرأي ما أتنازل عنه. الغرور هو الاستبداد بالرأي من دون دليل مقنع ومن دون برهان مقنع. الاستبداد بالرأي غرور، والاستبداد بالرأي وهو الغرور خفل ذميمة ذمتها الأحاديث الشريفة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: من استبد برأيه هلك. وورد عنه سلام الله عليه: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. يعني من استفاد من خبرات الناس وتجاربهم وطاقاتهم وثقافاتهم، هذا هو أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. هذا هو الغرور. الغرور هو الاستبداد بالرأي. بينما الثقة بالنفس عبارة عن أن تكتشف طاقاتك ومهاراتك من أجل تفعيلها واستثمارها في مجال خدمة مجتمعك الإنساني الذي تعيش فيه. نجي إلى العنصر الثالث من عناصر الشخصية: الطموح، الاستقلال. الإنسان الطموح ليس قراره مستوردا من غيره. الشخصية النمطية تأخذ القرار من أسرتها، تأخذ القرار من شلتها، تأخذ القرار من أصدقائها. الشخصية النمطية هي التي تأخذ قرارها من الآخرين. أما الشخصية الطموح فهي شخصية تعيش استقلالا في القرار، تستفيد من تجارب الآخرين، تستفيد من خبرات الآخرين، لكنها تستقل في قرارها. ورد عن الإمام علي عليه السلام: احتج لمن شئت تكن أسيرة. إذا تعتمد على الآخر دائما أنت تكون أسير لهذا الآخر. احتج لمن شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن لمن شئت تكن أميرة. إذن الاستقلال في القرار بعد الدراسة، بعد بلورة الفكر، من عناصر الشخصية الطموح. العنصر الرابع: الشعور بالمسؤولية. كيف أنا أكون طموح وما أنا ما أشعر بالمسؤولية؟ إذا لم أشعر بالمسؤولية عن وقتي، عن طاقة التي أودعني الله إياها، إذا لم أشعر بالمسؤولية عن وقتي، عن عمري، عن شبابي، عن دقائقي، عن زماني الذي أعيش فيه، إذا لم أكن مهموما لأي دقيقة تذهب مني هدرا، لأي ثانية تضيع مني سدى، إذا لم أكن مهتما بحياتي وبوقتي، فلست شخصية طموح. شخصية طموح تركز على أهمية هذا العمر، أهمية هذه المساحة الزمنية التي نقتطعها. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال للنبي محمد: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك. إذا اغتنمت فرصة الطاقة والقدرة والحياة والشباب، اغتنمته في تحقيق أهدافك، فأنت الذي شعرت بالمسؤولية ومشيت على منهج المسؤولية، لذلك أنت شخصية طموح. الليل والنهار كما ورد عن النبي محمد: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما. اغتنم هذه الفرصة في الوصول إلى أهدافك. إذن الشخصية الطموح لها عناصر تحدثنا عنها وذكرناها. نجي الآن إلى مناشئ الطموح. كيف يتولد الطموح؟ هل يولد الإنسان وهو طموح؟ أم أن الطموح يكتسبه الإنسان من مناشئ ومن عوامل معينة. ما هي مناشئ تولد روح الطموح لدى الإنسان بحيث يصبح إنسان عملاق، عملاق في طموحه، عملاق في أهدافه؟ الإنسان الطموح دائما يعيش تعب، لكن تعب جسدي، ولكنه دائما يعيش حياة ونشاط فكرية، حياة فكرية ونشاطا فكريا. لماذا؟ لأنه طموح في كل مرحلة إلى المرحلة الأفضل وإلى المرحلة الأكمل. لذلك ورد في الروايات الذم لعناوين ثلاثة، عناوين ثلاثة ذمتها الروايات، لأن هذه العناوين الثلاثة محبطات للشخصية، مخذلات للشخصية. العنوان الأول الكسل. كثير من أبنائنا يعيش روح الكسل، خصوصا في أيام الإجازة. أيام الدراسة هو مضطر يشتغل، يذاكر ويتعب، بس أيام الإجازة لا، أيام الإجازة يخلد إلى النوم، إلى التلفزيون، إلى الأحاديث الفارغة، إلى الشلل التافهة، إلى الرحلات الجوفاء التي لا تقدم له ثقافة ولا عطاء. الكسل ذمته النصوص. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كسل في أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. من لم يكن نشطا في أموره التي يحبها، إذا دراسة مو جاد فيها، إذا مثلا علاقة بأسرة مو جاد فيها، إذا خدمة لمجتمع مو جاد فيها، وهي أمور دنيوية، فكيف بالأمور الأخروية؟ فهو عن أمر آخرته أكسل. العنوان الأول عنوان الكسل ذمته النصوص. العنوان الثاني عنوان الفراغ. لا تجعل لنفسك فراغا أبدا. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ، الفراغ يقتل الشخصية، الفراغ يقتل التطور الذهني، الفراغ يقتل الحيوية والروح الوثابة نحو الأهداف العالية. حاول أن لا يكون لك فراغ، حاول أن تشغل وقتك إما بقراءة كتاب، إما بدعاء، إما بنافلة، إما بعبادة، إما بزيارة أرحام، إما بزيارة صديق، إما بعمل ينفع المجتمع. أن لا تجعل لوقتك فراغا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما فرغ العبد ساعة من يومه قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. يتأسف يوم القيامة أن هذه الساعة لم يستثمرها ولم يحصل على ثمرتها فيما يريد الحصول عليه في ذلك اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن بالنتيجة الفراغ كما ورد عن النبي محمد إن الله يبغض العبد الفارغ النوام. الفراغ عائق أمام الطموح وعائق أمام تحقيق الأهداف وإنجازها. العنوان الثالث الذي تذمه الروايات اللهو. الإنسان محتاج إلى أن يخفف عن نفسه. روح التجديد كما ذكرنا في الحوار قبل القراءة، تعرضنا إلى روح التجديد. روح التجديد روحا وهبها الله للإنسان. الإنسان بطبعه يحب التجديد، الإنسان بطبعه يحب الجديد، الجديد من الفكر، الجديد من الأصوات، الجديد من المناظر، الجديد من الحياة. الإنسان بطبعه يمل القديم ويحب الجديد. ولأجل ذلك الله تبارك وتعالى جعل أربعة فصول للإنسان: شتاء وصيف وخريف وربيع. هذه الفصول مو فقط أثرها جسدي، أيضا أثرها روحي. مرور هذه الفصول على الإنسان يجدد نشاطه، يجدد تفاعله مع الحياة، يجدد علاقته مع الحياة، كما أن لها أثرا ماديا فإن لها أثرا نفسيا وروحيا. الله تبارك وتعالى قسم العبادة على أوقات معينة، ما خلى العبادة كلها في وقت معين. الصوم جعله في شهر، الحج جعله في شهر، الصلاة قسمها على أوقات معينة، جعل لليلة الجمعة ميزة، جعل لليلة القدر ميزة. هذا التوزيع، توزيع العبادات على الأوقات، هذا التوزيع لأجل أن يكون له أثر على نفس الإنسان وعلى روح الإنسان، حتى يتجدد نشاط الإنسان، وحتى تتجدد رغبة الإنسان، وحتى يتفاعل الإنسان مع العبادة. الله وزع العبادة على أوقات مختلفة لكي لا تتحول إلى روتين ممل، ولا تتحول إلى عادة قاهرة. لذلك وزعت العبادات على أوقات معينة. فالإنسان بطبعه يحب الجديد، والله تبارك وتعالى راعى روح التجديد في الإنسان تكوينا وتشريعا. من هنا اللعب واللهو عليه أن ينصرف الإنسان عن فرق بين التجديد وبين اللهو. الإنسان يحب بطبعه طرائف الحكمة، يعني يحب أن يسمع طرائف، يحب أن يسمع أشياء تخفف عن نفسه الغلواء والتعب والملل والكسل. هذا أمر طبيعي، ورد عن النبي محمد إذا سئمت قلوبكم فابتغوا لها طرائف الحكمة. الإنسان يحب الطريف، يحب الجديد، لكن اللهو شيء آخر. اللهو هو عبارة عن الانشغال بالأمور الثانوية عن الأمور الأساسية والأولية. مثلا الإنسان مخير بين أن يحضر مباراة كرة قدم متفرج، وبين أن يحضر محاضرة نافعة ومؤثرة في حياته سلوكا أو ثقافة. قد الإنسان يقدم حضور المباراة على حضور المحاضرة، هذا يعتبر له لأنه قدم الثانوي على الأولي، قدم الهدف الثانوي على الهدف الأساس في حياته ومسيرته. الله هو الانشغال بالأمور الثانوية عن الأمور الأولية. ورد عن النبي محمد كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه، ورميه عن قوسه، وخلوته بأهله. يعني اللهو في هذه الموارد الثلاثة، اللهو في هذه الموارد الثلاثة يجدد نشاط الإنسان، فهو لهو غير باطل، وإلا فاللهو فيما سواه لهو باطل. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لمشغول عن اللهو واللعب، لأن المؤمن مشغول بقضايا أهم وبقضايا أساسية أكبر من اللهو ومن اللعب. نعود إلى مناشئ الطموح، كيف يتولد الطموح لدى الإنسان. هناك ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول التعلم. العلم طريق من طرق الطموح. كيف يتولد عندك طموح أنت ما عندك علم؟ والعلم هو اللي يفتح لك أبواب ويفتح لك خيارات وبدائل. كلما تقدم علم الإنسان انفتحت أمامه خيارات وبدائل مختلفة، كلما تقدمت ثقافته كان أمامه مساحات متعددة، وبواسطة تعدد المساحات وتعدد الخيارات سيكون له طموح، وسيكون له إنجاز، وسيكون له هدف. إذن التعلم منشأ من مناشئ الطموح. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما يزال المرء عالما ما طلب العلم. ما دام هو يطلب العلم هو عالم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. إذا قال لا أنا صرت عالم الحمد لله وأنا كافي وما أحتاج إلى العلم، إذن هذا إنسان جاهل يجهل حجم نفسه ومقدار نفسه. فإن ظن أنه عالم فقد جهل. أهم فوائد العلم أنتها أنه يفتح لك أبواب الطموح. المنشأ الثاني الثقافة الأسرية، في أي أسرة يعيش الإنسان؟ إذا كان الإنسان يعيش في أسرة منغلقة، أسرة روتينية، ما تعرف إلا أعمال معينة، أهداف معينة، طبيعي هو بيتأثر بأسرته، صير إنسان روتيني، إنسان نمطي. أما إذا عاش الإنسان في أسرة منفتحة على الحياة، منفتحة على العلم، منفتحة على المعرفة، منفتحة على الحضارات، منفتحة على الطرق المختلفة للحياة، بالتالي سوف تغذي الابن منذ صغره على أن هناك علوم وهناك مجالات وهناك تخصصات وهناك ثقافات، اقرأ كذا واستفد من كذا، وحاول أن تغتنم المحاضرة الفلانية، وحاول أن تغتنم السيد الفلاني. عندما تكون الأسرة منفتحة سوف يكتسب الولد منها الطموح والرغبة نحو مواصلة المستقبل الأفضل والأكمل. وقد ورد عن النبي محمد من تساوى يوما فهو مغبون، اللي اليوم مثل أمس وباكر مثل اليوم وعقب باكر مثل باكر، إذن هذا إنسان دائما يعيش في خسران، ما جاي يربح، لأن يومه لا يتغير، روتينه وعادته لا تتغير بمرور الزمن عليه. المنشأ الثالث المستوى المعيشي للأسرة. كثير من الناس يظن أن المستوى المعيشي للأسرة هو الذي يحدد الشخصية. إذا كان المستوى المعيشي للأسرة مستوى غني فرايح يكون الإنسان طموح ورايح يتقدم في أهدافه. أما إذا كانت الأسرة أسرة فقيرة فسوف ينشغل الولد بتأمين لقمة العيش وبتأمين رغيف الخبز، وبالتالي سوف ينشغل عن طموحه وعن تحقيق أهدافه في الحياة، لأنه يعيش أسرة فقيرة مشغولة بالهم المعيشي، وهذا ليس صحيحا. سيركون أحد علماء الاجتماع قام ببحوث استقرائية وميدانية على أغلب مفكري العالم وأغلب المبدعين في العالم، قام بدراسة ميدانية، اكتشف أن 80% من المبدعين والمفكرين والمنجزين خرجوا من أسر فقيرة أو متوسطة الحال، وما خرجوا من أسر غنية. أحيانا قد تكون الأسرة الغنية عامل بالعكس، أحيانا قد تكون الأسرة الغنية تربي الطفل على الترف والبذخ، فلا يفكر إلا في راحته ولا يفكر إلا في بطنه وجيبه، وينشغل عن الطموح الذي يفيد مجتمعه. وأحيانا يكون الفقر عاملا إيجابيا في أن الإنسان الذي عاش مرارة الفقر أو عاش مرارة اليتم أن يتحرر من الفقر واليتم، وأن يصبح شخصية عملاقة مؤثرة في بناء مجتمعه. إحنا الآن عندنا نماذج كثيرة في العالم، مثلا أديسون خرج من أسرة فقيرة، وهذا أديسون صار من المخترعين المشهورين على مستوى العالم. تعال إلى مراجعنا العظام، إحنا أفضل مثال عندنا مراجعنا، أفضل أنموذج نقتدي به مراجعنا، مراجعنا شخصيات عملاقة، شخصيات طامحة، شخصيات بلغت أوج العلم والمعرفة في هذا المجال، مجال الفقه والأصول والكلام، نتيجة أنها شخصيات ربيت على الطموح وربيت على علو الهمة. مراجعنا أغلبهم من أسر فقيرة. الإمام الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه، هذا شخصية عملاقة، شخصية طموح، شخصية بلغت مستوى من التألق في الفقه والأصول والاقتصاد والفلسفة، هذا المستوى العبقري في التألق في هذه المجالات المختلفة، وعمره 30 سنة أو أقل من ذلك بلغ هذا المستوى الأعلى من التألق، هذا برز من أسرة فقيرة وكان إنسانا يتيما. اليتم والفقر أحيانا عامل إيجابي في صنع الشخصية وفي بناء العملقة في ذات الإنسان وكيان الإنسان. نجي الآن إلى أقسام الطموح. الطموح على قسمين: طموح فرد وطموح أمة. طموح الفرد شرحنا، إنسان يطمح أن أصير في مجال التجارة تأجر كبير عند شركات إقليمية مثلا، شركات عالمية، هذا طموح. إنسان مثلا يطمح أن يكون منظر في مجال الثقافة، هذا طموح، هذا طموح فرد. وهناك طموح أمة. الأمة الطموح هي الأمة التي تمتلك مخططات لمستقبلها، الأمة التي تمتلك استراتيجيات لحياتها، الأمة التي تفكر، لا الأمة التي تستسلم للأحداث تبنيها. كثير من الأمم تستسلم للأحداث، الأحداث هي التي تبنيها، والأحداث هي التي تصنع تاريخها، والأحداث هي التي تبني حضارتها. وهناك أمم تسبق الأحداث وتسبق التغيرات، هناك أمم عندها رجال يفكرون لها، يضعون لها استراتيجيات، يضعون لها خطط معينة تسير عليها مرحلة بعد مرحلة. الأمة الطموح هي التي تمتلك لجان تفكر في مستقبلها، تفكر في حياتها، تفكر في العمل من أجل تطويرها والنهوض بها. هذه هي الأمة الطموح. الأمة الطموح هي التي تعنى بطاقات أبنائها وقدراتهم. مع الأسف مجتمعاتنا الجيل الكبير منفصل عن الجيل الوسط، والجيل الوسط منفصل عن الجيل المراهق والشاب. هذا الانفصال بين الأجيال يعني أن الأمة أمة غير طموح. لو كانت هذه الأمة أمة طموح لعاشت هذه الأجيال المختلفة تواصلا وتفكيرا وبناء لاستراتيجيات معينة. آباؤنا يفكرون في أبنائهم، وأبناؤهم يفكرون في الأحفاد، ما هو مستقبلهم، ما هي الخطط المفيدة لهم، كيف نصنع منهم أبطالا ينهضون بمجتمعهم في المستويات والمجالات المختلفة. فالأمة الطموح هي التي تفكر في طاقاتها وقدراتها ولا تستسلم لبناء الأحداث. الطموح هذه القيمة المهمة، هذه القيمة العظيمة، هي من القيم التي تندرج تحت الإطار العظيم لأهداف الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. هذا طموح، طموح الحسين إصلاح الأمة. الطموح لا يفكر في سنة أو سنتين. افترض أنا سنة سنتين 10 سنوات ما قدرت أوصل إلى أهدافي، لكن رايح أوصل إلى أهدافي بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، ولو بعد موتي، ولو بعد سنين من موتي، هذا طموح. الحسين كان يفكر أن هذه الأمة سيحيا ضميرها وستحيا عزتها وستحيا إرادتها يوما من الأيام، وتعتمد على إرادتها وضميرها وتتحرر من الظالمين والغاصبين يوما من الأيام. هذا الطموح حققه الحسين بن علي ولو كان بعد سنين من وفاته، هذا الطموح الذي عبر عنه بالإصلاح: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وهذا الطموح كان يسري حتى لأصحابه، وكان يسري حتى لمن معه. السيدة العقيلة زينب التي وقفت أمام يزيد بن معاوية ما عبرت عن إيمان فقط، هي كلها إيمان وكلها عقيدة أيضا وكلها طموح. عندما وقفت أمام يزيد وقالت: فاسع سعيك، فكد كيدك، واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند. هذه رأيك إلا فند طموح، يعني هي تطمح أن يأتي يوم يكون يزيد رأيه فند، جمعه بدد. هذا الطموح تحقق للعقيلة زينب، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. أصحاب الحسين كانوا يعيشون روح الطموح. اتصور هذا الرجل الكهل الشيخ حبيب بن مظاهر الأسدي، رجل كبير في السن كهل يعتبر، هذا الرجل كان عنده طموح، رجل صاحب الإمام علي عليه السلام وخاض مع الإمام علي الغزوات، خاض مع الإمام علي المعارك، وكان يطمح في الشهادة. طموحه أن يكون مع علي في الجنة، طموحه أن يكون مع علي في درجته. إلى أن انتهت معارك الإمام علي قال: سيدي لقد وعدتني بالشهادة ولم أحصل عليها. قال: ستحصل على الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: من هذا؟ قال: هو ولدي أبو عبد الله الحسين. الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. وحبيب بن مظاهر الأسدي ظل ينتظر ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي يصبح فيه شهيدا بين يدي أبي عبد الله الحسين، إلى أن جاءه رسول الحسين وصمم على القتال بين يدي أبي عبد الله، وجاء إلى كربلاء باذلا نفسه وباذلا مهجته بين يدي الحسين عليه السلام، إلى أن حقق هدفه وحقق طموحه ووقع صريعا شهيدا بين يدي أبي عبد الله. وهكذا أصحابه وهكذا أهل بيته كلهم انساقوا نحو المعركة طموحا في الشهادة، طموحا في تلك الدرجة العالية. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء قال: أصحابي إن الله قد أذن في قتلي وقتلكم هذا اليوم، فقوموا بارك الله فيكم تسابقوا إلى الشهادة بين يدي أبي عبد الله. نعم، يقول الرواة: ما هي إلا ساعة ارتفعت الغبرة بين الحسين وبين المعسكر، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. بأبي وأمي دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. وقف على المعركة على نشج من الأرض ينظر إلى الأجساد المطرحة، نادى: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. أخي عباس، ولدي علي، حبيبي حبيب برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أوقظكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم. ولسان حاله بالأيامس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا. بأبي وأمي رجع إلى المخيم، وقف بين الخيام، نادى: أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ الأطفال تبكي، النساء تبكي. تصور النساء يسمعوا هذا الصوت، هذا الأنين. الأطفال تبكي، النساء تبكي، والحسين ينادي: أما من ذاب يذب عنا؟ أما من محامي حامي عن حرم رسول الله. وإذا بالصوت من داخل الخيمة: عم زينب ناولين السيف والعصا، ما تريد أن تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. ناولته السيف والعصا، خرج العليل المريض من الخيمة مناديا: لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين وإذا هذا العليل ترتعش أعضاءه. قال: أخي زينب ارجعي لئلا ينقطع نسل آل محمد. أخذته العقيلة ضمته إلى صدرها وأرجعته إلى الخيمة. ويلي هذا السهم بفادة سنة، وهذا بيه للنشاب رنة، وهذا الخيل صدر ربي ضنة، وهاي هذا وذاك بالهندي. ركبوا جوتي عن محسين ليه بشياويل وتلهف عليه. والله تلقاها جسايز ومسايز اللي بيه. كرام بأرض الغاضرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. يا الله، اللهم بحق أنصار الحسين، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.